الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 42 بعد 100 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال الشيخ المفسر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا وليجة، لا تتخذوا بطانة أي وليجة، وهو الذي يعرفه الرجل أسراره ثقة به شبه ببطانة الثوب، كما شبه بالشعار. قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار. من دونكم، من دون المسلمين، وهو متعلق بلا تتخذوا، أو بمحذوف هو صفة بطانة، أي بطانة كائنة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون لكم في الفساد والألو والتقصير. والأصل أن يعد بالحرف وعدي إلى مفعولين، كقولهم: لا ألوك مصحا على تضمين معنى المنع أو النقص. ودوا ما عنتم، تمنوا عنتكم، هو شدة الضرر والمشقة وما مصدرية. قد بدت البغضاء من أفواههم، أي في كلامهم، لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم. وما تخفي صدورهم أكبر مما بدا، لأن بدوه ليس عن روية واختبار. قد بينا لكم الآيات الدالة على، قد بينا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين إن كنتم تعقلون. ما بين لكم، والجمل الأربعة جاءت مستأنفات للتعليل، ويجوز أن تكون الثلاث الأول صفات لبطانة. إذن ربنا عز وجل يقسم الناس إلى قسمين: المسلمون وغير المسلمين. ويطلب من المسلمين الذين آمنوا بالله ربه وبمحمد النبي وبالإسلام دينا: إياك أيها الأخ المسلم أن تتخذ رجلا تفشي إليك أسرارك وأنت تثق به. وشبه الإنسان الذي تعطيه الأسرار مثل بطانة الثوب، فإن الثوب له بطانة وله ظهارة، والبطانة ما تلي الجسد، والظهارة ما تكون خارجة بالنسبة للآخرين. ولذلك إياك ثم إياك أن تتخذ إنسانا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان وثنيا، هؤلاء لا يؤمنوا على أسرار المسلمين أبدا. هؤلاء إنما يريدون إذا سمعوا خبرا أو سرا أن يفشوه وأن يضرونكم في ذلك. ولذلك لما كانت العلاقة بين المسلمين مع بعضهم البعض، علاقة طيبة مباركة، قال عليه الصلاة والسلام مشبها ذلك الأمر فقال، قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار، الأنصار شعار والناس دثار. إذن وهكذا أي هم قريبون كل القرب كما تكون الأثواب قريبة من بعضها البعض، فهؤلاء هم إخواننا، وهؤلاء هم الذين نفسي أمامهم أسرارنا. إياكم أن تتكلموا بشيء مما يخص المسلمين أمام جماعة غير مسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، إنهم لن يقصروا أبدا في ضرركم، لن يقصروا أبدا في الفساد بينكم. لذلك هؤلاء لا ينصحونكم، بل هؤلاء يضرونكم أبدا. ودوا ما عنتم، ودوا بغضكم، ودوا بغضكم. وهذا لذلك شدة الضرر يتمناها الكافر للمسلم، وهذا الخبر من الله عز وجل لا من واحد من البشر. ودوا ما عنتم، تمنوا عنتكم، تمنوا شدة ضرركم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، في كلامهم عند ذلك يظهر ذلك عندما تستطيع أن تستجرهم قليلا قليلا، فهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم. أما لو نظرت إلى ما كان في داخل صدورهم من الكبر والغل والحسد والفساد والضرر، وما تخفي صدورهم أكبر، أكبر من الذي يظهرونه لكم من البغضاء. ولذلك عليكم دائما أن تترووا عندما تتكلمون مع غير المسلمين. هذا لا يعني عدم المواطنة بينكم وبين غيركم، هذا لا يعني عدم المعامل الحسن للذميين، لا، إنما ربنا عز وجل يبين لنا أسراركم، أحوالكم اجعلوها بينكم، لا تفشوها أمام أحد من غير المسلمين. فالواقع هذا الواقع، أنت تحسن إليهم من أجل أن تدلهم على الإسلام، وأن تدلهم على النجاح والفلاح في هذه الحياة الدنيا. ربنا عز وجل بالتحقيق يقول: قد بينا لكم الآيات، يعني هذا الآيات أي أنكم يجب عليكم أن تخلصوا للمؤمنين، وأن توالوا المؤمنين، وأن تعادوا الكافرين. هذا الأمر لمن كان له عقل يرشده إلى الحق، إن كنتم تعقلون ما بين الله سبحانه وتعالى لكم. إذن كل ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أولا قال لا يألونكم خبالا، ثم قال ودوا ما عنتم، ثم قال قد بدت البغضاء من أفواههم، ثم قال وما تخفي صدورهم أكبر. جمل أربعة تعلل السبب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ثم قال ربنا عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أنتم عندما توالون الكفار وتحبونهم وتجعلونهم في مراكز قيادية عندكم هؤلاء وتوالونهم، أنتم خاطئون، أنتم تحبونهم لكنهم لا يحبونكم. ما هو سبب الخطأ؟ عندما أنت تحب إنسانا مبغضا لك، إنسانا متربصا بك، إنسانا يريد أن يضرك، إنسانا يبغضك في كلامه، إنسان يخفي في صدره أكبر مما يظهر. لذلك هذا الأمر إنما عليكم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تؤمنون بجنس الكتاب كله، تؤمنون بالقرآن، تؤمنون بالإنجيل، تؤمنون بالتوراة، تؤمنون بالصحف، تؤمنون بكل ما نزل من عند الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين، تحبون الرسل لا تفرقون، لا نفرق بين أحد من رسله، لا فرق عندنا من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمنون بالكتاب كله بجنس الكتاب كله، وهو حال من لا يحبونكم، والمعنى أنهم لا يحبونكم وأنكم تؤمنون بكتابهم. مع هذا الإيمان بالكتاب وهذا الإيمان بالرسول وهذا الإيمان بهذا الدين، مع ذلك هم لا يحبونكم، أنتم تؤمنون بكتابهم، فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم؟ لا يوجد يهودي ولا نصراني يؤمن بكتاب الله عز وجل على الإطلاق، ولذلك هذا أمر فيه توبيخ من الله عز وجل، كأنه يقول لنا الكافر في كفره أصلب منكم، الكافر في باطله أصلب منكم في حقكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إذا لقوكم قالوا آمنا، كلمة آمنا نفاق، نعم تغرير لكم، ولكنهم إذا انحازوا إلى أنفسهم تأسفوا وتحسروا حيث لم يجدوا إلى التشفي منكم سبيلا. قال تعالى داعيا عليهم قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بدوام الغيظ، بدوام الألم، نعم بتضاعف، ولكن كيف يكون ذلك؟ كلما ضعفت، كلما تضاعفت قوة الإسلام وكلما كثر المسلمون، عند ذلك يؤدي ذلك إلى هلاك الكافرين. فهذا قل موتوا بغيظكم بسبب مخالفتكم، وبسبب أن المسلمين إذا اتبعوا منهج الله وساروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك المسلم يقوى، المسلمون يكثرون، تكثر قوتهم، يغلبون أعداءهم، إن الله عليم بذات الصدور، فيكشف الله سبحانه وتعالى عما في صدورهم من البغضاء لكم، من الحنق عليكم، وهو يحتمل أن يكون من المقول، أي وقل لهم إن الله عليم بذات الصدور، أي بما هو أخفى مما تخفون، أنتم تخفون العداوة، الله أعلم بالذي ما زال أنتم ما زلتم لا تعلمونه مما تخفون من عداوتكم للمسلمين. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه يعلم السر وأخفى، مما تخفونه من عض الأنامل غيظا، وأن يكون خارجا عنه، بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعي إياك على إصرارهم، فإني عليم بالأخفى من ضمائره. ثم قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. قال الشيخ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها، بيان لتناهي عداوتهم إلى حد حسب نعم، وأما ولذلك أما ما نالهم من خير ومنفعة وشمتوا بما أصابهم من ضر وشدة، والمس مستعار للإصابة، يعني الله عز وجل يقول إن رأوا حسنة تأتي للمسلمين فإنهم يحسدونهم عليها ولا يحبون الخير ولا المنفعة، للمسلمين أبدا، وإن رأوا أن سيئة قد أصابتهم عند ذلك طاروا فرحا، وبعد ذلك بما أصاب المسلمين من ضر وشدة. ثم قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا. تصبروا على ماذا؟ تصبروا على عداوتهم أو على مشاق التكليف. فالله عز وجل يقول لكم من بداية الآيات: لا تتخذوا الذين كفروا بطانة، لا تتخذوا بطانة أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إذن هؤلاء إن تصبروا على عداوتهم وتعلموا أنهم أعداء وتتحملوا مشاق التكليف، تتقوا الله عز وجل فلا توالوهم ولا تفعلوا ما حرم الله عز وجل وتأتمرون بأمر الله، عند ذلك من يستمع إلى نصيحة الله لا يضركم كيدهم شيئا بفضل الله عز وجل وحفظه الموعود للصابرين والمتقين. ولأن المجد في الأمر المتدرب بالاتقاء والصبر يكون قليل الانفعال جريا على الخصم، وضمة الراء للاتباع كضمة مد، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: لا يضركم من ضاره يضيره، لا يضر، إن الله بما تعملون من الصبر والتقوى وغيرهما محيط، أي محيط عمله، فيجازيكم بما أنتم أهله. وقرئ بالياء أي بما يعملون في عداوتكم عالم فيعاقبهم عليه. إذن هذا شأن الكافرين: إن تمسسكم حسنة تضرهم تسوءهم، وإن تصيبكم سيئة هم شامتون بكم يفرحون. ولذلك أنتم إنما عليكم أن تصبروا وأن تتقوا الله عز وجل، ومن صبر على تكاليف الشريعة الإسلامية عند ذلك لا يضركم كيدهم شيئا. وربنا عز وجل ختم الآية بقوله: إن الله بما تعملون محيط، فيجازيكم على أعمالكم أو بما يعملون أي في عداوتهم فيعاقبهم على ذلك. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن مقاعد القتال وكيف يكون ذلك بأحد، وكيف فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المصارع التي تكون للقوم، وكيف أمرهم أن يتخذوا أماكن، وكيف فعل للرماة. هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.